قد يشوه أي شيء قمت بتغييره الزمان والمكان. هناك استثناء، عقدة مهمة عند نقطة الزمن، حتى وإن غيرت الماضي بالخطأ ولكن لم تتغير النتيجة، فعندها لا يتغير المستقبل. بشدة 7 درجات وقع زلزال قوي ليلة أمس، العمق البؤري 15 كيلومتراً، هزة قوية جداً وقد تضررت العديد من الأماكن. أنا الآن موجود في بلدة لينغ يانغ، وكما ترون حالياً أن خطط الإنقاذ المحلية قد بدأت الآن. في غضون 4 ساعات بعد الزلزال تم إنقاذ العديد من الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، لكن فيما يخص العدد المحدد للمتضررين فلا تتوفر أي إحصائيات. مهما تغيرت طريقة سير الأمر، في نهاية المطاف لن يتمكن الجميع من الفرار، أليس كذلك؟ يا خالة، ابقي في المنزل، سأعود لاحقاً. ماذا؟ ماذا ناديتني للتو يا خالة؟ هل الظلام خارجاً؟ إلى أين أنت ذاهب؟ شياوشي، لا يمكنك إنقاذهما، إنهما ميتان بالفعل. ما تراه الآن مجرد قطعة من الماضي. فوق ذلك، إن الموت عقدة مهمة لا يمكن تجاوزها، لا يمكن تغيير قدريهما، وقد يسبب ذلك اختفاء الحياة التي نمتلكها أنا وأنت. شياو بني، لماذا ترتعش يداك دون توقف مع أن الجو حار جدا اليوم؟ أأنت مريض؟ لا، أنا بخير. لابد من وجود خطب ما. أفلت يدها. دعني أرى. لحسن الحظ لا توجد حمى لديك يا بني. تذكرت للتو، نسيت إخبار الكابتن بأمر مهم، سأعود في الحال، لا تقلقي. الوقت متأخر، ألا يمكنك رؤيته غدا في المدرسة يا بني؟ هاي! غوانغ، أخبرتني بأنهما ميتان، لكن دفء اليد كان حقيقيا للغاية. شياوشي، عليك التفكير بحذر. كم من الهلع الذي ستسببه إن قمت بالإخبار عن الزلزال، وإن حدث ذلك قد تسوء النتيجة أكثر. Take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to lose my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secretive hidden inside your eyes. أيتها الرياح حبي بلطف، أيها الطائر الجميل غرت بلطف يا طفلي. طفلي الصغير على وشك النوم، عينا الطفل كعيني الأم، عينا الطفل كعيني الأم. هونغ بين، أظنك صدمت رأسك، كرة السلة لن تستطيع إطعامك. من الآن فصاعداً لن أهتم بطعامك. لن أكل إذن، دعوني وشأني. ماذا يحصل؟ علامة ضجة؟ لماذا يتشاجر الولد مع أمه هكذا؟ كان عاقلاً في طفولته. قالت لم تعد تريد إطعامه. كيف لك ألا تدعيه يأكل؟ أطفال مهووسون بكرة السلة. شينشيان، لماذا أتيت؟ هيا لنذهب حالاً. هل تمازحني؟ لم تشفى ركبتي بعد، إلى أين سأغادر؟ شينشياو، قل لي إلى أين تنوي أخذه وهو مصاب؟ إنه لا يدرس بسببك. يا خالة، لا تسيء فهمي، ولكن عليك الإسراع حقاً. أتنوي تفريقنا عن بعضنا؟ ماذا تريد منا؟ شينشياو، عن ماذا تتحدث؟ أرجوك أيها الكابتن، خذ لين مو وغادرا البلدة في الحال، أسرع. ربما تريد الذهاب إلى البطولة الآن. ما زال أمامها أسبوعان، لما العجلة يا رجل؟ أي بطولة هذه؟ ستهدم القاعة الرياضية. اليوم كانت آخر مباراة لنا. شينشياو، لا تكن سخيفاً هكذا. لم أسمع أبداً بما تقوله. لم يذكر المدرب. من تظن نفسك ها؟ هذا يكفي، غادر حالاً. هيا اذهب. أخي اهدأ، ماذا تفعل؟ أنا واثقة من أن لديه أسبابه. في 8:30 مساءً سيضرب الزلزال. لينمو، والدك في المدينة، أليس كذلك؟ اذهبي إليه حالاً. تراسلين أباك سراً ومن خلف ظهري؟ تواصلت مع ذلك الخرف؟ يا أمي، صدقيني أنا لم أقرر. تقررين ماذا؟ تريدين حقاً الذهاب للدراسة في المدينة؟ لا تفكري في الأمر. إن كنت مصرة على الذهاب فسأقطع علاقتي به. أمي، دعيها وشأنها، فهي لم تقرر بعد. كلاكما واحد يحلم باللعب في المدينة والأخرى تريد الدراسة فيها. كيف تعاملان والدتكما هكذا؟ لا تبدأي من جديد. أبدأ من جديد؟ دعي الجيران يحكمون وأنا راضية بما يقولونه. سيسبب ما تقوله وتفعله ضجة وجلبة كبيرة، ولن نتمكن من توقع الماضي. لا يمكنك إنقاذ من كتب عليهم الموت، لذا لا تحاول. هذا الفتى قال إن زلزالاً سيضرب الليلة. أين سمع ذلك؟ الليلة غريبة بالفعل، والجو حار جداً. استمر كلبي في النباح طوال اليوم. كلبنا ينبح بجنون أيضاً. كلبي كذلك ينبح. نذير بوقوع الزلزال. نبح عند اقتراب الخطر. شينشياو، هل أنت مجنون؟ على أي أساس تقول ذلك؟ لأن من أين جئت بهذه المعلومة؟ ما الذي يعنيه هذا؟ هذا الكلام لا يطمئن أبدا. علينا إخلاء البلدة. من أين أتيت بمعلومات؟ من قال لك هذا؟ من أين أتيت بهذه الأخبار؟ ما المعلومات التي لديك؟ هيا تكلم أيها الفتى. لا تخادع. أجل. نعم، هل تعلم شيئا نحن لا نعلمه؟ كتب ذلك في مجلة عن نبوءات لحضارة قديمة. كيف له أن يأخذ ما يكتب في مجلة بجدية هكذا؟ أننا لم نصدق ذلك، وإلا أصبحنا أضحوكة في البلدة. شينشياو، هل أنت عائد؟ أن تأخذ الحصص الدراسية بجدية أكثر، وعندها لن تصدق كلام المجلات. لا! لا! أريد إنقاذهم ولا يتأذوا. لقد فات الأوان، ارفع رأسك يا صديقي وانظر فقط إلى المستقبل. غوانغ، هل يمكنك أن تنقذ أمي؟ شخص واحد فقط، أرجوك أنقذها. هي فقط أرجوك. حسنا، سأخبرك بما يجب فعله. شكرا لك يا غوانغ، شكرا. زلزال؟ ذهبت إلى منزل هونغ بين، الشائعة في كل البلدة يا أمي. لنخرج من هنا تحسبا. هيا. تمهل لحظة، سأذهب لأحزم بعض الأغراض. ليس هناك وقت لهذا. تسبب الزلزال كذلك بانهيار أرضي، ودفن نصف البلدة، وسيكون الهرب إلى الخارج أكثر خطورة. يا أخي، أما زلت غاضباً من أمي؟ لا، ولكن السماء تبدو جميلة، لذا أتأملها. تفضل، طلبت مني أمي إحضار بعض الأرز لك. لست جائعاً. أنت جائع، لماذا تكابر يا أخي؟ ماذا قال شينشاو عندما ذكرت الدراسة في المدينة؟ لست أكترث لما يفكر به. لماذا أخبرته إذن؟ لقد اقترب الموعد، لن أساعدك إذا لم تتمكن من إنهاء واجباتك. سنتعرض لزلزال في 8:30. لا داعي لذلك، نسترجع كل شيء عندما ننجو بأنفسنا. حسناً، أوشكت على الانتهاء. لم يتبقى وقت، عليك الإسراع. هاي، مهلاً يا فتى، ما الذي تفعله؟ تعال. اسمعي، هل الزلزال سيحدث فعلاً عن قريب؟ بعد أن وثقت بكلامك يا بني، أجد نفسي الآن ألعب الغميضة دون أن يحدث شيء. أجوانغ، ألم يضرب الزلزال عما قريب؟ مهلاً يا بني، لقد نسيت شيئاً. لا تتحركي، أنا سأحضره من أجلك. هل أنت بخير؟ أنا بخير. ماذا عنك؟ أنا بخير، متعبة قليلة وأريد أن أرتاح. شياوشي، غادر الصورة حالا إن كنت لا تستطيع التحمل. لا تخف يا بني، أمك هنا، ستكون بخير. شياو، كانت أمك أماً فاشلة يا ولدي، ذكريات سيئة. توقف عن التدخين في المنزل، انظر ابننا يختنق، ألا ترى ذلك؟ وكل ما أمكنني طاوه هو بضع أطباق فقط لا أكثر. أنا لست متعلمة، لذا لم أستطع تعليمك أي شيء. ما كان بمقدوري فعله هو دعمك أنت ووالدك بكل ما أستطيع لفعل الأمور التي تحبانيها. لهذا يا ولدي، إن كنت تريد لعب كرة السلة فافعل ذلك، وذهب إلى المدينة إذا أردت. أعتذر لأني كنت أنانية قليلاً معك، كنت أشعر بالوحدة حين أفكر في أنك ستغادر. حين أغلق عيناي يسعني تخيل وجهك بوضوح حين كنت طفلاً. لا تخف يا بني. أيتها الرياح حبي بلطف، أيها الطائر الجميل غرت بلطف. أنا خائف من الظلمة، ابقي معي يا أمي. لا تخف، اطمئن يا بني، أرجوك، أمك إلى جانبك. طفلي صغير جميل، على وشك النوم عينا الطفل كعيني الأم. ما أمي أمي أمي أمي. أنا خائف، خائف من الظلمة، لا تتركيني وحدي. سمعت بكاء، لابد من وجود أحد. نحن هنا، أنقذونا. أمي أمي استيقظي يا أمي، استيقظي استيقظي يا أمي أمي. حرك الآلة إلى الأسفل، هناك اثنان في الأسفل، أمسك تلك الصخرة. لا تدعها تنهار. هذا منزلي، أريد العثور على زوجتي وابني وإنقاذهما. في أربع ساعات بعد الزلزال تم إنقاذ العديد من الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، لكن فيما يخص العدد المحدد للمتضررين ليست لدينا أي إحصائية. ابدأ من فضلك أيها الطالب، دعي الباقي لنا نحن. ما تزال حية، أرجوكم أنقذوها بسرعة. أنقذوها. أسرعا وغادرا. الوداع يا أحبة، سأشتاق إليكما. أنا آسف. لماذا خدعتني؟ لما تركت تلك المسكينة تلقى حتفها؟ ليبقى كل شيء على حاله. إذا لم يكن بوسعي إنقاذهم، فما فائدة تسليم الرسائل؟ ما المغزى مما فعلناه؟ تمر السنين بسرعة. لو أنني استطعت اللحاق بالحافلة للعودة إلى البلدة، لكانت النتيجة مختلفة. أيها الغبي، لقد قلت لك فكر في المستقبل، لأنه لا يمكننا تغيير الماضي. عندما كنت أرتب المنزل بالأمس وجدت بالصدفة هذه الأغراض القديمة، ظننت الزلزال دفنها. مرحبا، أيمكنني تحميل صور؟ لكنها من كاميرا قديمة. أجل بالطبع، ما نوع الشريط؟ ما زال الشريط هنا في الكاميرا، أتستطيع؟ هل تساعدني؟ لا تسأل عن المستقبل، لأن المستقبل سيتغير بسببنا نحن. الكاميرا متضررة، انظر ما إذا كان بإمكانك تحميض هذه الصور. مهلاً، أنا نسيت شيئاً. لا لا لا، لا تتحركي، سأحضر ما تريدين. الكاميرا يا ولدي، أحضر الكاميرا. أيها الكابتن، لدي ما أقوله لك. كنت مؤخرا أحلم في الفوز بالمباراة واللعب في بطولة المقاطعة. دخلت إلى المباراة كبديل عنك، سددت رميات ولم أسجل، وحين أستيقظ الآن أشعر بشوق شديد لألعب كرة السلة معك. أشتاق لتلك الأيام. مع أني أصبحت كبيرا، إلا أنني واصلت لعب الكرة. تبادلنا الأدوار لتأمين الملعب بعد المدرسة، كنتم تلومونني لتسديداتي السيئة، ومع ذلك مررتم لي. من دونكم لا أشعر بالحماس في الملعب. شيشيو، سنلعب كرة السلة، تعال إلى هنا بسرعة، هيا. شكرا لك يا كابتن، ذلك الحماس أبقى لي ذكريات عن صداقتنا. هيا اقتربا من بعضكما من أجل الصورة، ابتسما هيا. لين، عندما سمعت أنك تريدين الذهاب للدراسة في المدينة كنت سعيدا جدا من أجلك أنت فقط، لأنك ستحصلين على تعليم أفضل هناك وستتاح لك فرص أكثر، لذا لا تترددي. كلما أسرعت كان أفضل برأي. اذهبي، اذهبي في الحال، وسأبذل قصارى جهدي لأتمكن من دخول مدرسة جيدة حتى ألحق بك. حسنا، هذا وعد. يا أمي، أنا بدين فقط وسألتقط الصور من أجل صحيفة المدرسة، دعيني أذهب. اسمع، هذه كاميرا والدك الأولى، لذا لا تكسرها. قال والدك أنه يحب التقاط الصور، لذا ادخرت المال لنصف سنة واشتريتها له. ألم تكرهي التقاط أبي للصور؟ أكره بعده عني، يلتقط الصور للناس فقط. هيا يا بني، التقط لي صورة. لا تنسى والدتك كما يفعل أباك. نم يا عزيزي نم، سأجلب لك الحمام. ما الذي تقصدانه بقولكما ستتوقفان فجأة؟ نريد أن نستريح قليلا وسنستمر في عملنا المعتاد. شياوشي، هل أنت معه أيضا؟ حسناً إذن، أعلمان عند الانتهاء من الاستراحة. المعذرة، أهناك مشعوذة مسنة قادرة على دخول زمن الصور؟ أنا أعتذر منك، لا يوجد هنا أي مشعوذة مسنة، رجاءً ابحث في مكان آخر. أنا شاولي من الشرطة. 想到什么样的电话没有接就是要再烟火下闭着眼让周围霓虹灯光退后些洗口下才能干净你的脸想将要追着的玻璃酒杯默念着分钟里漂浮我可真的够回到从前但却变得光潮死死咬住就像变得机会还你慢走我想不走离着若干年过去了我是否还能走我自己 那落叶掠过了我的袖口没来得及收藏着天后我目光怎么又被偷走 You should really stop thinking about it Stop thinking about it Stop stop thinking about it Why your mind overclouded 脱离现实的梦境化为气泡失重的我需要怎样才能自保 So stop thinking about it Stop thinking about it Stop stop thinking about it Why your mind overclouded 时间的缝隙停止思考我明白多少烦恼都是庸人自扰 yeah. Stop thinking about it Stop thinking about it Stop thinking about it While your mind overclouded